المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 98 الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان، وأظن اسمها رملة. فلما كانت هذه الحالة غريبة قال: أوتحبين ذلك؟ أي لأن عادة النساء أنهن يكرهن أن يتزوج عليهن أزواجهن، فلو تزوج صديقة لها انقلبت تلك الصداقة عداوة، بسبب أنها كانت ضرة لها، فلا تجد ضرتين إلا بينهما من العداوة شيء كثير إلا ما ندر. فلما قال لها ذلك أخبرته السبب الداعي إلى طلبها هذه الحالة، فقالت: فقلت: نعم، أي أحب ذلك. ثم ذكرت العلة فقالت: لست لك بمخلية، بضم الميم وسكون الخاء وفتح اللام، أي أني لست بمنفردة فيك، ولست بخالص لي دون مشارك، وأحب من شاركني في خير أختي. يطلق على الخير الدنيوي والأخروي، والمراد بالخير هنا الخير الأخروي، لأن اتصال المرأة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الخير بل أعظمه. ولهذا كان يتصل نكاحه لهن في الدنيا والآخرة، فكان لا يحل لهن التزوج بعد موته. فتقول رضي الله عنها: إذا كان لابد من مشارك فيك فأحب من يشاركني فيك أختي. فلما فهم حقيقة مرادها قال: إن ذلك لا يحل لي، أي لأنها أختك وأنت زوجتي. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، أي فظننت أن أختي تحل لك، وكان هذا الخبر كذبا. فقال بنت أم سلمة، أي زوجته، لأن هذا مقام يقتضي التفصيل، فلذلك استفصل. فقلت: نعم. فقال مبينا أن فيها مانعين من تزوجه لها: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، الربيبة بنت الزوجة، سميت بذلك لأنه يربيها، أي فإنها تحرم علي لأنها ربيبتي، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وقال بعض العلماء إن قوله في حجوركم قيد غير مراد، لأنها تحرم عليه ولو لم تكن في حجره، إلا على قول شاذ أنها لا تحرم إذا لم تكن في حجره. وقال بعضهم إن قوله في حجوركم تقييد للغالب، وأحسن ما قيل في ذلك أن الله تعالى إذا نهى عن شيء بين حكمته ووضح قبحه، فقيد ذلك بقوله في حجوركم لبيان قبح ذلك والتنفير عنه بأعظم منفر، وهو كون الربيبة في حجره، فإنها في هذه الحالة تكون كبنته، فالإنسان يأنف من نكاحها في هذه الحال، وينفر منه أشد النفرة. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وهذا مانع من نكاحها أيضا، فعلى كل إنها لا تحل لي. وقوله أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، وفسر عروة قصة ثويبة فقال: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي برؤية كريهة وحالة مذمومة، فقال: ما لقيت؟ قال: ما لقيت بعدكم خيرا، غير أني سقيت من هذه. قيل إنه يشير إلى نقرة إبهامه. وقوله بعتاقتي ثويبة، أي مكافأة لي على عتقي إياها، ففيه أن الإنسان لا يظلم شيئا، وأن الكافر يجازى بما عمل من الإحسان، إما في الدنيا وإما في البرزخ. وجزاء أبي لهب هذا كان في البرزخ. ومجازاة الكافر لا تبلغ إخراجه من النار، لأن أخف الكفار عذابا أبو طالب بسبب إحسانه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يخرج من النار. وقوله فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، هذا خطاب خاص لأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحل له نكاح أخواتهن ولا بناتهن. أما البنات فتحريم مؤبد، وأما الأخوات فتحريم مؤقت إلى الفرقة التامة، إما بموت وإما طلاق. ويشترط انقضاء العدة في الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن على المشهور من المذهب، وعنه لا يشترط انقضاء العدة في البائن. ففي الحديث عدة فوائد، منها أنه إذا سئل عن مسألة ذات أوجه يختلف فيها الحكم فينبغي أن يستفصل في ذلك. ولهذا قال بنت أم سلمة إلى آخره. وفيه أنه لا يجوز للرجل نكاح أخت زوجته كما تقدم، وكذا يحرم عليه على الأبد نكاح ابنة زوجته. والمحرمات ثلاثة أقسام، إما من النسب وهن سبع: الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وقسم من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وينتشر من جهة المرضعة ومن له اللبن كالنسب، ومن جهة المرتضع إلى فروعه فقط. فيباح لأبي المرتضع نكاح أخته وأمه من الرضاع، ويشترط أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين. والرضعة على المذهب هي إذا أطلق الثدي أو انتقل من ثدي إلى ثدي آخر، فعلى هذا يتصور إتمام ذلك في مجلس واحد. والصحيح الرواية الثانية، أن حد الرضعة هو ما يطلق عليها في اللغة والعرف، وهو شبع الصبي، وهذا بالاتفاق في باب الإجارة. القسم الثالث، المحرمات بالصهر، وهن أربع: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها. ويدخل في قولنا زوجة الأب زوجة الجد وإن على لأب وأم، وارثا أو غير وارث. وبقولنا زوجة الابن أي ابن الصلب وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا، وارثين أو غير وارثين. وذكر ابن رجب رحمه الله المحرمات من النسب في القواعد فقال: المحرمات من النسب الأصول مطلقا وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه. فالأصول هم من لهم عليك ولادة، ويدخل في ذلك الأم والجدات من كل جهة وإن علون، والفروع مطلقا، وهن من لك عليهم ولاده، ويدخل في ذلك البنات وبنات الابن وبنات البنت وإن نزلوا وارثين أو غير وارثين، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وهن الأخوات من كل جهة، وبناتهن وإن نزلن، وبنات الإخوة من كل جهة وإن نزلن، وفروع من فوقهم لصلبه، أي فروع الأجداد والجدات، وهن العمات والخالات وعمات الأب والأم وخالاتهما وإن علون.